وكان لنصف سبط بني منسى حسب عشائرهم. وكان تخمهم من محنايم كل باشان، كل مملكة عوج ملك باشان، وكل حووث يائير التي في باشان 60 مدينة. ونصف جلعاد وعشتاروث وإذرعي مدن مملكة عوج في باشان لبني ماكير ابن منسى لنصف بني ماكير حسب عشائرهم. فهذه التي قسمها موسى في عربات مؤاب في عبر الأردن أريحا نحو الشروق. وأما سبط لاوي فلم يعطه موسى نصيبا، الرب إله إسرائيل هو نصيبهم كما كلمهم.